الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي: فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط تقدم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل. وفيما يجزئه مسحه منها روايتان. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على بعض المسائل في الإمامة كما أتى في كلام الإمام قدامة رحمه الله، ثم في هذا الفصل ذكر أن لها أحكام تتعلق بالتوقيت وتقدم الطهارة وأيضا بطلان الطهارة بخلعها، وأن هذه الأحوال حكمها حكم كحكم الخف، وعللوا بأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل، لأن المسح على العمامة بدل عن المسح على الرأس، والمسح على الخف بدل على عن غسل القدمين. وهذا قول الأكثر رحمة الله عليهم. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن أحمد رحمه الله، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الظاهرية أنها لا تأخذ أحكام الخف لإطلاق النصوص مشروعية المسح عليها بلا تقييد. والأصل أن التقييد يحتاج إلى دليل، مثل التخصيص، فالإنسان قال هذا النص مخصوص، وقال ما الدليل عليه، وقال النص وقيد ما الدليل عليه. فالقياس هنا يعارضه لإطلاق التقييد أو الإطلاق في ما يدل على جواز المسح مطلقا. ثم هذا القياس أيضا لا يقوى على التخصيص، من جهة أن هذا القياس فيه نظر لاختلاف الفرع عن الأصل. ومن شروط ثبوت القياس أن تتفق العلة، أن تكون العلة التي في الأصل موجودة في الفرع، وما ذكروه ليس كذلك. أولا لأن العمامة تمسح جميعها على الصحيح، وعلى قول الجمهور أصلا لا يجب مسحها، لا يجب مسحها، وهذا أبلغ من جهة أنها تختلف عن المسح خفين، فالخف يشرع مسح أعلى كما لا يخفى. الأمر الثاني أيضا أن الخف عندهم إذا حصل فتق أو شق فقالوا إنما طهر فإن الواجب فيه الغسل وستر المسح، فلهذا قالوا لا يمسح على الخف المخرق على قولهم، والعمامة يمسح على الناصية. سيأتي إن شاء الله هل المسح على الناصية أو ما ظهر من الرأس واجب أو مستحب. المقصود أن هذا التقييد في التوقيت بيوم وليلة للمسافر اللي المقيم ثلاث أيام المسافر هذا موضع نظرة، أنا بمسح العمامة وأيضا أذن بالمسح عليها بعدة أخبار وسبق الإشارة إليها، ولم يقيد. ولا يمكن أن يترك عليه الصلاة والسلام أمرا يتعلق بالعبادة ترتب عليه البطلان في أداء هذه العبادة العظيمة. هذا هو الأظهر والله أعلم. وورد في حديث أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال يمسح المسافر والمقيم على الخفين عمامة ثلاثة، يمسح المسافر والمقيم على الخفين عمامة ثلاثة للمسافر ويوم والليل للمقيم. حديث ضعيف لا يصح، فلماذا كان التقييد من جهة ثلاثة أيام أو يوم وليلة لا يثبت من جهة الإسناد، من جهة الدليل النقل، ولا يثبت من جهة المعنى. هذا هو الأمر في هذه المسألة. ويقول رحمه الله أيضا نعم، لأن أحد موسوحين على سبيل البدل، لأن عملات كله تقدم، كله تقدم، وتقدم الإشارة إلى مسألة نزع الخف والخلاف في نزع الخف، هل يبطل أن يبطل الوضوء أو يغسل القدمين أو يفرق بينما إذا كان المدة لا تنشف فيها الأعضاء فإنه يغسلها، وإن نشفت بطلت كما قول مالكي، أو أنه لا يبطل مطلقا كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وقول جمع من أهل العلم. سبب علنا سبق أن أشار إلى أثر علي رضي الله عنه في هذا الباب لروه بن أبي شيبة أنه لبس، أنه بال رضي الله عنه ومسح وتوضأ ومسح على الخفين، ثم جاء إلى المسجد أو تقدم من الناس فنزع خفيه ثم صلى بهم، حيث روى ابن شيبة، وذكر تقدمه وصلاته زادها البيهقي رحمه الله، وإسناد ابن شيبة الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وفيما يجزئه مسحه منها روايتان، إحداهما مسح أكثرها لما ذكرنا، والثانية يلزمه استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل، فاعتبر كونه مثله، كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها. نعم. يقول رحمه الله: وما يجزئه مسح منها روايتان. المذهب يقول إحداهما يمسح أكثرها لما ذكرنا، يعني في الخف، وأن الخف أيضا يمسح ظاهرة، وهذا القياس أيضا فيه نظر، لأن الخف أصلا لا يشرع مسح أسفله. وكذلك أو يقال إنهم ذكروا أنه يمسح عند الظاهر، معنى أنه ما يستوعب الظاهر، هذا محتمل، يعني يمسح خطوطا، لا يلزم أن يمر الأصابع على كل موضع من ظاهر الخف، لكن كما تقدم القياس هذا فيه نظر. ثم السنة دلت على خلافه، وأن النبي عليه المسح على ناصيته وعلى العمامة في حديث المغيرة رضي الله عنه. والثانية يلزم استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل، فاعتبر كونه مثله، فاللي هو مسح العمامة يعني بدل من مسح الرأس، والرأس يمسح يجب مسحه جميعه، فكذلك العمامة، كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها يعني اعتبر أن يكون بقدرها. وكذلك القراءة فابدأها بالتسبيح ولم يعتبر كونه بقدرها، يعني المقصود أنه بقدر التسبيح. فالمقصود أن هذا القول قول الرواية الثانية، هذه رواية قوية، وهو أن الواجب يمسح على جميع، يلزمه استيعابها، واستيعاب المراد به يعني أن يمسح على ظاهرها، يمسح على ظاهرها، وليس المعنى ندخل أنه يدخل يده في أكوارها، لا، يمسح على ظاهرها كما دلت السنة على ذلك. وأيضا يمسح كما سيأتي أيضا على الناصية، هذا أن يظهر في وجوب المسح على جميع الرأس مع العمامة، وكذلك يعني العمامة قد يقال إنهم باب أولى إذا كان يتم المسح على الرأس. هذه رواية من جهة المسح على العمامة والمسح على الناصية، والقول الثاني لا يلزم المسح على الناصية، والأظهر والله أنه يلزم المسح على الناصية دون الأذنين. نعم. قال رحمه الله: وإن خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة، لا يبطل، وإن خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة، لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب، وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته ففيه وجهان، أحدهما يلزمه مسحها معه، لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه، والثاني لا يلزمه لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت أذناه. نعم، وإذا خلع العمامة بعد مسحها قلنا لا يبطل خلع الطهارة، لازم مسح رأسه يعني على هذا القول. والصحيح يعني معنى أنه لا يبطله خلعها، فلازمه مسح رأسه وغسل قدميه، هذا على المذهب، لأنه لما بطل المسح في الرأس بعد مسحها فإنه في هذه الحالة يكون وجوب مسح الرأس واجبا، وغسل القدمين بعد ذلك وقع في غير موقعه، لأنه كأنه غسل القدمين بعد ماذا؟ بعد اليدين، فيجب عليه أن يعيد غسلهما. القول الآخر أنه لا يبطل المسح بخلعها، ولا يبطل غسل القدمين، هذا على القول الثاني، لأنه وقع على صفة صحيحة كما لو مسح رأسه وحلق شعره. فإذا كان الأصل هو الرأس، لو إنسان مسح رأسه ثم حلق شعره بعد مسحه فإن وضوءه لا يبطل، أو غسل يديه ثم قلم أظافره، أو رجليه ثم قلم أظافره، فإن وضوءه صحيح. لو قال يجب عليه يغسل ما ظهر من موضع القلم مثلا، وهذا القول يعني كما نرى له قوته. نعم، والمذهب كما قالوا قيل يبطل، ليأتي بالترتيب في مسألة غسل القدم، وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته ففيه وجهان، يعني لو أنه لبس عمامة ومسحها ثم ظهرت الناصية فيه وجهان، هذا فرع عن خلع عمامة. لكن إن قيل إنه لا يبطل فلو برز الرأس كله، لكن إذا كانت الناصية مكشوفة من أصل، فالقول بوجوب مسحها هذا قول في المسألة، إن يجب مسح الناصية مع العمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة كما مسح على العمامة. ثم ذكر حديث المغيرة رضي الله عنه، والثاني لا يلزمه لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت أذناه، هذا لو ظهرت ناصية مثلا بعد مسحها، وهذا كما تقدم على تلك الرواية أنه لا يبطل بخلعها صحيح، لكنهم يقولون يلزمه مسح الرأس. قول الثاني يلزمه شيء، كما لو ظهرت أذناه فالأذنان لا تمسحان عن رأس، لأن المسح العمامة هو الغالب أن الأذنين ظاهرتان، فلهذا المسح على العمامة، ولا تكون الأذنان تابعتين في هذه الحال، فيكون كما خفف في مسح الرأس على هذه الصفة كذلك في مسح الأذنين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على العمامة، ولم يأتي أنه كان يمسح أذنيه مع العمامة عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله: وإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان، إحداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه، والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة. نعم، يقول هذه الرواية الأولى أنه لو مسح على العمامة وعمامة مكورة فانتقض منها كور، يعني إحدى لفات العمامة انتقضت. ففيها رواية إحداهما يبطل المسح لزوال ممسوح عليه، زوال ممسوح عليه، والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية أشبه كشط الخف، كما لو يسأل عليه خف فحصل فيه كشط، و يعني زال ظاهره وظهر باطنه، هي البطانة وهي البطانة، فلا شيء عليه ومسحه صحيح. والرواية الأخرى الثانية أنه ينتقض بنزع كور منها كما لو نزعها كلها، كما قالوا مثلا في باب خف لو أنه برز شيء من القدم، على خلاف هذا عندهم فإنه لا يمسح عليه ولا يصح المسح عليه كما لو نزعه، كما لو نزعه. والصحيح أن الكور والله أعلم كما تقدم لا يؤثر، وإذا كان إزالة العمامة جاءت العمامة كلها لا يؤثر على تلك الرواية، فما بأولى زوال كور منها، لأن المسح قد حصل وقد صح. سبق أنه لو مسح رأسه ثم حلقه فإن مسحه صحيح. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها. المسح على هذه على الكلوتة وما الكلوتة، وأنا ما أدري عن ضبطها، وذكر في الحاشية انقطاع الرأس ولها كلاليب بغير عمامة فوقها يلبسها السلطان الأمراء وسائر العسكر، يعني كأن هذه اللبس كان معه معروفا في عهد مصنف رحمه الله، وهي ليست كالعمامة يعني شيء يوضع على الرأس. وقد تشبع الملبوس أحيانا ما يلبسه بعض العسكر الآن يحتمل، وتكون لها شيء تربط به تشد به، وهي ليست كالعمامة، فهل تأخذ حكم العمامة من جهة أنها تستر الرأس أو من جهة أنه يشق نزعها؟ المصنف رحمه الله يقول لا يجوز عليها المسح، لا يكون إلا على العمامة، ليست عمامة، ليست عمامة. وسيأتي زيادة كلام في كلام في هذه المسألة إن شاء الله في المسألة بعدها. ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها. وقاية المرأة وهو خمار المرأة هذا فيه خلاف، بعض كثير من العلماء يقول لا يمسح عليه، لا تمسح عليه لأنه ليس كالعمامة ولا يشق نزعه، ففات المعنى الموجود في العمامة. وهذا فيه نظر، بعض العلماء قال تمسح المرأة على الوقاية، لكن إذا كانت هذه الوقاية التي تلبس ليست موضوعة على رأسها مجرد وضع كما يضع الرجل مثلا العمامة الغترة على رأسه، بل هي مربوطة تحت الحنك ومشدودة على الرأس وهي محتاجة إليها وإلى شدها وإلى ربطها، فقالوا هذه أبلغ من العمامة وهي أولى بالمسح من العمامة. أولا من أن الأدلة عامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول امسحوا على الخفين والخمار، كان يمسح على الخفين والخمار، جاء الأمر وجاء الخبر، كل حديث ثابتة في مسح الخفين والخمار. والخمار ما يخمر الرأس ولا يشترط أن يكون يعني على وصف العمامة، تقدم معنى الخلاف في العمامة الصماء، وعلىها توسع كثير من العلم فيما يمسح الرجل في أنواع الوقايات، وهذا سيأتي إن شاء الله في كلامه. لكن وقاية المرأة وما تضع على رأسها من خمار وتشده وتربطه، اختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح عليها، وقال إنها أولى من الرجل لأمور: أولا لعموم الأدلة، من جهة أنه يمسح الخفين والخمار، ومن جهة الأمر بذلك. الأمر الثاني أن العلة في المسح الخفين والخمار أنها رخصة، رخصة، وهذه الرخصة لا فرق بين المكلفين، فلا يقال للرجل دون المرأة. والأمر الثالث أن المرأة قد تكون حاجتها إليها أشد، وذلك أنها مأمورة بالتستر، وهذا الشيء يشق عليه، وربما ينفش شعرها فرقه عليها، فلهذا وهذا أمر مطلوب هي تطلبه من جهة بقاء شعرها على حاله، وربما تشده مثلا. ثم أيضا قد تكون مرأة مثلا، وهذا شيء عارض، في مكان يشق عليها نزع الخمار، إما في مكان عام ونزعه وفي هذا المكان يترتب عليه التكشف نحو ذلك، فلهذا تكون السعة واليسر في هذه المسألة أولى من الرجل، خاصة أن سيأتي عن أم سلمة رضي الله عنها أن تمسع على الخمار في كلامه رحمه الله. فلهذا اختار شيخ الإسلام وجبنا عن جواز المسعى عليها، لكن مذهب ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: فأما القلانس المبطنات كدنيات، كدنيات الشكل هنا، نعم هنا مشكله، كدنيات تشديد، كدنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة، ففيها روايتان: إحداهما يجوز المسح عليها، لأن أنس رضي الله عنه مسح على قلنسوته، وعن عمر رضي الله عنه: إن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته، وكانت أم سلمة تمسح على الخمار. وقال الخلال: قد روي المسح على على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، واختاره، ولأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة. والثانية لا يجوز، لأنه لا يشق نزع القلنسوة، ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها، فأشبه الكلوتة والوقاية. نعم، هذه مسألة المسح على القلانس، أما القلانس المبطنات كدنيات القضاة، وهذا أيضا ينظر ما صفته، هي مأخوذة كأن يعني أنها مأخوذة من الدن أو تشبه الدن، وأن القضاة كانوا يلبسونها، والنوميات أيضا في الحاجة بطنات تتخذ للنوم، يعني لكن تسميتها بالنوميات ينظر هل لأنها إضافتها للنوميات يعني أنه ينام فيها، أو أنها يعني معين على النوم، الله أعلم. فالمقصود أنها ليست كالعمائم، لكنها يعني يحتاج إليها، وقد تكون موجودة على الرأس، وكذلك خمار المرأة تقدم. يقول رواية إحداهما يجوز المسح عليها، كما تقدم في خمار المرأة، وكذلك في هذه الأشياء التي ذكرها، لأن الناس رضي الله عنه مسح على قلنسوته، هذا رواه عبد الرزاق، كذلك عن عمر رضي الله عنه، هذا عند ابن أبي شيبة، وأثر أم سلمة أخرجه ابن أبي شيبة، ولعله الذي أراد الخلال رحمه الله أنه روي عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو بأسانيد صحيح، يعني عن أنس وعمر، وكذلك عن أم سلمة، أم سلمة وعن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن كأنه الله أعلم يعني أراد القلنسوة، والتي والذي عن أم سلمة في الخمار. ما يتعلق بالدنيات هذه الله أعلم، مذهب كما ذكر روايتين: الجواز، الثاني عدم جواز، وذكر واستدل الجواز بفعل أنس رضي الله عنه، كذلك عن عمر رضي الله عنه، كذلك في المعنى المسح على الخمار، قالوا إن هذا الفعل من الصحابة رضي الله عنهم اشتهر وانتشر، وأحد القولين في عند الأصوليين في قول الصحابي أنه إذا اشتهر خاصة عن عمر رضي الله عنه في زمن الصحابة وهم متوافرون في المدينة، ولم يذكر يعني أن أحدا يعني لم يذكر أن أحدا أنكره من الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا، يقوى على أن يكون حجة في الباب. ثم أيضا من جهة التعليل تقدم في المعنى، وأن هذا داخل في مسمى الخمار، داخل في مسمى الخمار، كذلك في حديث ثوبان يمسح على العمائم والعصائب والتساخين، يمسح على العصائب والتساخين، فالعصائب العمائم والتساخين، وهذه قد يقال إنها يعني أمس في مسمى العمامة، لكن مثل ما تقدم من جهة المعنى في مسمى الخمار وهو يخمر الرأس ويستره، فهذا حجة قوية عند الرسول رحمة الله عليهم، خاصة حين يكون عن عمر رضي الله عنه ويكون عن أكثر من صحابي، صحابة مشهورون الصحابة في الرواية في العلم والفتية، وأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، وهي في بيته عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا قد يقوى أن يكون هذا الأثر في المعنى الذي يشبه المرفوع أو المرفوع، أو أنه علمت ذلك رضي الله عنها بفهمها للنصوص، كذلك ما جاء عمر عن أنس رضي الله عنه. ولهذا مثل بعض أنواع ما يلبس على الرأس، هذه خاصة في أيام الشتاء، هذه يبحث وحين يحتاج الرجل إليها تشتد، فقد يقال إن الحكم فيها أنها أبلغ وأشد من العمامة التي تكون مسحها مجرد رخصة، لكن هذا يكون حاجته إليها أبلغ، وقد اشتد عليه الأمر ويتضرر بخلعها، فلهذا ذهب بعضهم إلى مثل هذه السواتر يجوز المسح عليها، والله أعلم. قال رحمه الله: ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر، لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف، ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا. هل فصل في مسألة المسح على الجبائر؟ مسح الجبائر المسألة المهمة، وهو قول جمهور العلماء حيث الجملة، على خلاف عندهم قول أئمة الأربعة رحمة الله عليهم، ولم يخالف فيه إلا ابن حزم، ونقل ابن حزم عن الشعبي رحمه الله، وأنه كان يقول عن الموضع الجرح قال: يغسل ما حوله. قال معناه يعني أنه لم يلزمه بأن يغسل هذا الجرح، فمن أصابه جرح ومكشوف يسقط، لا غسل ولا مس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا أصل البراءة، ولا تكليف إلا بكتاب أو سنة، فلا نشغل الذمم ونقول يجب عليك أن تمسح هذا الموضع لأنه يتضرر، وكان شيئا يسيرا يسيرا جدا يعني هذا واجب عليه واضح، لكن لو كان وكذلك لو ستره عند ابن حزم رحمه الله فإنه لا يلزمه غسله ولا مسحه، يقول كالعدم عنده، وذلك أن الواجب عليه هو ما أمر الله به من الوضوء، والتيمم جاء حالا خاصة، وهذا مسح الجبائر ليس يعني في القدمين، إنما هو في أي موضع من أعضاء الوضوء يصيبه كسر أو جرح أو نحو ذلك، هذا قول ابن حزم رحمه الله. ورد على الجمهور بأن هذا بأن قياسها على المسح الخفين، يقول أول القياس باطل على مذهبه، الأمر الثاني أنه يعني القياس هذا لا يصح، قياس هذا لا يصح، ولا شك أن قياس الجبائر على المسح الخفين يصل لا يصح، بل قال شيخ الإسلام إنه قياس فاسد، والمعنى لم يكتمل شروط القياس، من شرط الحاق الفرع بالأصل أن توجد العلة الجامعة بينهما مع بقية الشروط، والجمهور قالوا يمسح على الجبائر. ثم هناك تفصيل في هذه المسألة، لا يمكن يقال إنه لا يجب عليه شيء مع أن يمسح ويغسل، وإذا لم يكن الغسل والمسح فيتيمم لهذا الجرح في هذا العضو، يتيمم يجمع بين التيمم وبين الوضوء إذا لم يمكن غسل هذا الجرح، وإذا أمكن غسله أجزأ، أمكن مسحه أجزأ. الحديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة. الحديث ذكر رحمه الله علي رضي الله عنه هذا أضعفها الحقيقة، استدابه يعني كثير من العلم يقول إن هذا الحديث في حكم وضوع، لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو متهم، وأنه قال انكسر إحدى زنديه فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم على الجبائر كما رواه ابن ماجه. ابن ماجه رحمه الله تساهل في بعض الروايات عن المتروكين، وأيضا ربما من هو أقل منه مرتبة. جاء حديث جابر وجاء عن ابن عباس على خلاف في رواية عطاء عنه، وهذا الحديث فيه خلاف في ألفاظه مع ضعف الإسناد. الجمهور قالوا به احتجوا، وبعضهم أيضا عرضه بفعل ابن عمر، ثبت عند بيهقي عن ابن عمر المسح على الجبائر. شيخ الإسلام ذهب مذهبا، وكما تقدم من القياس أن قياسها عليه قياس لا يصح، هذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه لا يلحق به فيبعد في القياس. الجبائر كيف تلحق بمسح الخفين؟ الجبائر لا توقيت فيها، والخفان فيها توقيت. الجبائر تمسح في الطهارة الصغرى والكبرى، الخفان لا يمسحان في الطهارة الكبرى بل يجب نزعهما. الجبائر تبقى، وهذا تقدم يعني أنها تبقى حتى البر. الجبائر على الصحيح لا يشترط تقدم الطهارة، لا يشترط تقدم الطهارة، والمسح على الخفين يشترط ماذا؟ دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. المسح على الخفين يشترط فيه الطهارة، والجبائر على الصحيح أنه لا يشترط أن تقدم الطهارة، لأنه يأتي على بغتة، واشتراط الطهارة قد يكون فيه ضرر. لو قيل عليك أن تغسل تتوضأ وتغسل هذا في ضرر، ولهذا يضع في الموضع المنكسر أو الموضع الذي في جرح يضع اللاصق أو الجبيرة، ثم بعد ذلك يفعل واجب عليه، لكن لا تشترط تقدم طهارة. الجبائر يجب مسحها، الجبائر يعني على قولهم الجبائر ليست رخصة، عزيمة واجبة، معنى أنه إذا لبسها يجب، يعني أنه معنى أنه يجب عليه يمسحها، لأنه عزيمة. الخفان رخصة، إن شاء لبس وإن شاء نزع، أما الجبائر فهي واجبة. وعند التأمل يظهر وجوه أخرى من الفروق بين الجبائر وبين الخفين. الخفان في القدمين، الجبائر في أي موضع من أعضاء الوضوء، في الرأس، في الوجه، في اليدين، في القدمين، كله من موضع الجبائر، فلا جامع بينهما، الفوارق أكثر لأنه لا يصح قياس عليه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله قولا وسطا وكلاما في هذا، هو المعنى الموافق، المعنى يعني يأتي أو يوافق ما دلت عليه الأدلة من جهة المعنى. يقول رحمه الله إن موضع الجبيرة كموضع الجلد كالذي يغسل جلده، انتقل الواجب من موضع من الجلد إلى موضع ماذا؟ الجبيرة، موضع الجبيرة. فكما أن يجب عليه أن يغسل أعضاءه كذلك يجب عليه أن يغسل جبيرة، فانتقل إلى الجبيرة لأنها واجبة بخلاف الخف لو أن ينزعه، أما هذه انتقل الواجب إليه. يعني إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله، ذكر شيئا من هذا كله يدور على هذا، وهو أن المسح على الجبائر أو غسل الجبائر إذا أمكن غسلها، أو اللصوق، يعني الغالب اللصوق الذي يغسل، فإنه يكون كأنه يمس يغسل الجلد أو يمسح على الجلد، فالواجب انتقل إليه، ليست بدلا. ما نقول إن الجبيرة بدل عن موضع كما نقول في الخف، لا. وهذا هنا فرق آخر أيضا يأتي، وهو أن المسح على الجبائر يمسحها جميعها، يمسح جميع ماذا؟ الجبيرة. لو كانت جبيرة مثلا في اليد يعني على جميع الذراع، ها؟ يمسح ماذا؟ جميع جهات الجبيرة. الخف هل يمسح جميعها أو يمسح الظاهر؟ الظاهر. هذا وجه آخر أيضا من الفروق. فالمعنى كما تقدم أنه ليس بدل، وأنه انتقل الواجب إلى الخف بخلاف الجبيرة، فإن يعني نفس المسح على الجبيرة كان يمسح على الأصل وانتقل الواجب، خلافا لما يزعم العزم فاتقوا الله ما استطعتم لا يكون لي والله مسح. هو استدل بأدلة يعني كما يستدل كثيرا بعدم شغل الذمم، لكن معاني دلت على مثل هذا الأصل. لا يمكن أن نسقط غسل عضو يجب يمن لسنا على يقين ولا ثبت فيه، مع ثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنه ومع دلالة المعنى عليه. فهذا هو الصواب المسألة وجواز ذلك، لكن ليس على طريقة الجمهور، على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله. وبهذا يتبين أن المسح الجبيرة له أحوال، يعني إذا قيل بهذا فإنه له أحوال. تارة يكون الجرح يسيرا مثلا، أو يكون يعني ليس كسرا إنما شيء قد لا يحتاج إلى جبره مثلا، مثلا يحتاج جبره ليسري الموضع هذا في الذراع مثلا، أو ليسر الجرح كذلك، فيغسله ما دام مكشوفا. الحال الثاني أن يكون مكشوفا، يكون في جرح، فإنه في هذه الحال في الغالب إذا كان مكشوف يكون ترك ستره لأنه لا يشق عليه، في هذا يغسله ما دام لا يتضرر. فإن كان يتضرر بغسله فلا نقول تترك الغسل، فإن عليه أن يتداوى وأن يضع اللصوق أو الجبيرة يمهما أمكن أن يكون بقدر المعتاد، خاصة في حال السعة والاختيار، ما دام هناك عجلة في الأمر، لأن أحيانا قد يستعجل ويضع الجبائر أو اللصوق ويمتد. المذهب يقولون إذا جاوز موضع العادة في الجرح أو الكسر فإنه يتيمم، لأن الموضع الصحيح أنه لا يلزمه ما دام أنها وضعت الآن ولا يمكن نزعها، إن كانت لصوقا أو جبيرة، وأن نزعها يترتب عليه ضرر، يكون حكمها حكم الأصل تكون ضرورة. هذا الشيء الذي زاده يكون حكم ماذا؟ حكم أصل الجبيرة فتكون ضرورة. إذا كان ضرورة في هذه الحال فإنه لا يلزمه التيمم، بل لا يشرع جمع بينهما، فيمسح هذا الموضع جميعا. لكن ابتداء إذا كان في حال اختيار والسعة فيجتهد في أن لا يزيد على الموضوع المحتاج إليه. هذا هو يعني الذي يتقرر في هذه المسألة، وتقدم أنه إذا كان مستورا مكشوفا. الحالة الثالث إذا كان مستورا، فإنه ويتضرر بالغسل يمسحه، هذا الواجب عليه. مسح واجب في هذه الحال لانتقال الفرض من الموضع المجروح أو المكسور إلى ظاهر اللصوق أو الجبيرة. نعم. قال رحمه الله: ويشترط ألا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة. تقدم إشارة إليه، وهذا إن كان اشتراط مطلق وهذا المذهب هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا وضعت جهة أنها أتته أو أصابها الجرح أو الكسر فبادر إلى علاجه، ثم بعد ذلك وضع الشد وجاوز وضع العادة، فكما تقدم، وأنه يكون جميع حكم حكم أصل الجبيرة، وله أن يمسحه ولا يلزمه التيمم كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، أحدها أنه يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. الثاني أن مسحها لا يتوقت لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه. الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. هذا تقدم، وهناك تقدم فروق أخرى أيضا لم تذكرونها، وهذا كله من المصنف رحمه الله يبين أن قياسها على الخف لا يصح لذكر الفروق التي أشار إليها المصنف رحمه الله مع الفروق الأخرى. نعم. قال رحمه الله: في تقدم الطهارة روايتان، إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه. والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. نعم، وهذا أظهر تقدم الإشارة إليه، وأيضا هو أشار رحمه الله أنه إذا تجاوز موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعه على هذه الرواية الأولى يتيمم لها، وعلى الثمان لا يشترط، وأنه في هذه الحال يكون حكمها حكم أصل جبيرة من جهة أنها للضرورة فلا يلزمه تقدم الطهارة له، ثم اشترط الطهارة يحتاج إلى دليل، إنما ورد ذلك في الخفين لأنه المسح على الاختيار، له يمسح وله لا يمسح. أما الجبيرة فإنها جاز مسح عليها للضرورة فلا يقاس هذا على هذا. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر. هذا كله تقدمتنا الكلام على كلام، وأن الجبيرة وإن كانت تطلق على مثلا على الشد على الكسر، لكن يلزم كذلك حكم الحكم الجرح يخاف الضرر منه فيضع عليه شيء ولصوب، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فهو في حكم الكسر، مع أنه لم يثبت حديث الجبائر اللي ثبت في الجرح أو الذي ورد في الجرح وحديث ما يثبت، لكنه أصح من حديث علي في الجبائر في ذلك الذي شج في رأسه قصة وفيه أن أمره قال عندي لك رخصة فمات على هذه والله، فقال يروى في الحديث قال أنه عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال. وهذا الحديث تقدم اختلاف إشارة اختلاف في روايته، وأن كثير من العلم لا يثبته، إنما هو لو ثبت أو لا بأس عند كثير من العلم يحتج به خاصة أن جاء له شاهد أو ما يعضده من فتوى ابن عمر رضي الله عنه، ومثل خبر ليكون مثل هذا ويأتي حديث ويأتي فعل الصحابة رضي الله عنه خاصة أنه ما يشتهر وينتشر فيقوى على تقوية هذا الخبر مع ضعفه. نعم. قال رحمه الله: ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ ويمسح عليها. نعم، هذا أثر عمر عزاه إلى الأثر، وأنا ما أدري عن سنده، لعل إن شاء الله يراجع، لكنه شاهد في المسألة في جو أن الماسح في الجبائل ليس خاصا موضع كسر، بل في أي جرح يكون بني يتضرر في غسله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يا شيخ الحاجة، يعني أقول إذا علل بالحاجة في مسألة يعني هذه اللي سماها دنيات القضاء مثلا والنوم، الدنيات نعم والنوميات، يعني لو علل بالحاجة يا شيخ في مسحها ما يتوجه القول بالجواز؟ هو من يعني أجاز ذلك، يمكن أول شيء من جهة عموما المعنى في اللفظ وأنها تخمر الرأس، على هذا يتوسع في هذا، وينظر إذا كان نزعها فيه مشقة، لأن العمامة ليس فيها مشقة في الحقيقة، ترفع وتوضع، فنزعها يسير. كثيرا من يلبسه مثلا يمسح على رأسه ويرفعه ويمسح على رأسه، يسر بسهولة، يعني ما هناك إلا تقدم الخلاف فيما إذا كانت مثلاً لها ذؤابة ولم تكن محنكة، وأنه إذا كانت محنكة لها ذؤابة فهذا يمسح عليها. تقدم اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز مسح مطلقاً، تقييده العمامة بالحاجة موضع نظره، والله أعلم أنها تشبه يعني خفين، وأنه توسعة ورخصة، سميت حاجة من هذه الجهة فلا بأس، لكن توسعه رخصة من الشارع. وإذا كانت محنكة فلا شك أنها يعني أظهر في الحاجة إليها، مع أنه لا مشقة في يعني فك كور الذي يدار تحت الحنك. هذه الدنيات أو النوميات أنا ما أعرفها بالحقيقة، لكن هناك أنواع من ما يلبس اليوم شد عضلات خاصة في أيام الشتاء تكون حاجة إليه ماسة مع البرد، هل يقال إنها أيضا يجوز مسح عليها بهذا المعنى بالنظر إلى عموم المعنى أو لا؟ الله أعلم. لا نوش الفرق يا شيخ بين وقاية المرأة وخمار المرأة؟ الوقاية يعني شيء داخلي يا شيخ. الوقاية وقاية المرأة يعني وقاية المرأة كأنه والله أعلم، هو هذا الحقيقة هو موضع هو اللي يرد في هذه المسألة، هو اللي يرد في هذه المسألة. وجاء عن أنس وعن عمر رضي الله عنه المسح، هذا يقوي جواز المسح، قوي جواز المسح، وهو أيضا يعني وقع في كلام أهل العلم بعض العلماء وضمن الشيخ الإسلام أيضا من نظر إلى هذا جوز ذلك، قال بحكم عام، كما أن استدلنا بعموم الخمار ويشمل جميع يخمر رأس من عمر غيرها بما تمسحه المرأة، كذلك ما يخمر برأسه، لكن لا يبالغ في هذا مثلا الطواقي مثلا تطيلا، لا يقال أنها يمسح عليها مثلا، لكن ملبوس خاص يعهد مثلا في وقت خاص، بعض أهل العلم رخص في هذا، ساق المصنف رحمه الله روايتين كما تقدم. الله أعلم. مثل لو وضعت بعض الزيت يا شيخ أو الحنة مثلا ووضعت عليه شيء المسح في مثل هذا، يعني هذا أيضا لهذه مسألة أخرى، شيء من الحنة هذه تنتقل إلى مسألة أخرى، أي بس هي تمسح على هذا اللي يوضع. نعم هذا لا بأس، اللصوق يعني هذا لا بأس، مثل وقاية المرأة نقول. هم يقولون تضعه في الليل أو بعد الفجر وقت طويل حتى يمكنها أن تزيله، قالوا ذلك، لكن أظهر الله أعلم هو جواز المسح على الخمار المستور بمثل هذا الحال، لأنه ورد ما يدل على ذلك لا من جهة العمامة، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ماذا؟ حديث لبد رأسه الحديث عليه الصلاة والسلام لبدت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر. جاء عدة حديث، جاء أظن من حديث فاطمة، حديث عائشة الظاهر، حديث آخر ما أدري ابن عمر غيره، المقصود منه عدة حديث، وأنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه منذ أحرم. معلوم أنه أحرم في يوم الأحد ولم يصل إلى مكة إلا بعد ثمانية أيام في يوم الأحد أيام، هذا يدل على أنه كان يمسح عليه، يمسح عليه عليه الصلاة والسلام. فالمرأة كذلك لبط الحنة هي في هذا الحكم، فإنها تمسح على خمارها لحاجتها، ولذا رد هذا الدليل المسألة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.